حتى يرد مسوغ يخص هذه دون هذا. طيب لو كان مع هؤلاء الصبيان شخص واحد رجل كبير يصف معه نعم. ولا يعتبر مفرد مثل ما صف أنس واليتيم مثل ما صف أنس واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم نعم. واليتيم يكون بعد دون البلوغ نعم.